بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، ما بعد. فأحمد الله إليكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فأحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعم الظاهرة والباطنة، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان الدين، ما بعد. لا زال الكلام على أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا عند الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعادني لأعيدنه. رواه البخاري. في هذا الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، وولي الله عز وجل هو كل مؤمن تقي، فيدخل فيه الأنبياء والرسل وما دونهم من المؤمنين ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله عز وجل. ولا شك أن من دخل مع الله عز وجل بحرب فهو خسران. ومحل معاداة الولي أمران اثنان، وما عدا ذلك لا تكون معاداة للولي. الأول أن يعادي الرجل الولي لأجل دينه، أن يعادي الإنسان ولي الله لأجل دينه. والأمر الثاني أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، مع ظلمه والتعدي عليه. أما معاداة ولي الله لأجل الدنيا دون ظلمه والتعدي عليه فلا يدخل في الحديث، فلا يدخل في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أحببته، كما قال النبي، ولا يزال كما قال الله عز وجل في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء متعلق به إلا فيما أحب وأرضى. وما ذلك إلا لأن محبة الله وقعت في هذا، في قلب هذا العبد الذي هو لله عز وجل، المحبة الكاملة لله تبارك وتعالى، فكان يتحرى مرضاة الله عز وجل في الفرائض والنوافل. ومن أحب الله عز وجل وقدمه على محابه وآثره سبحانه وتعالى على شهواته، لا شك أن الجزاء من جنس العمل، فتجد أن الله عز وجل لا يوفقه في كل أمر، فلا يبصر ولا يسمع ولا يقول ولا يبطش ولا يمشي ولا ينام ولا يقعد إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. في هذا الحديث بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، هذا المراد بالخطأ. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن أمر معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن المعلوم المتقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى أن الله وضع، أو أن الله تجاوز عن أمة الخطأ، وفي رواية إن الله وضع عن أمتي، ومعنى وضع أي نفى وقوع الإثم مع وجوده، نفى وقوع الإثم مع وجوده، فلا إثم على مخطئ وناس ومكره، بل ذلك مما رفعه الله تبارك وتعالى. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. في هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بإنزال نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله بأمره في تلك البلدة التي هو فيها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والمرتبة الثانية أو المنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد ثم يخرج منه، فتعلقه به أشد ضعفا من الغريب، لأن مكثه فيه أقل، وليست له رغبة في الإقامة. فمن أراد أن يصلح نفسه حملها على إحدى المنزلتين. والمنزلة الثانية وهي منزلة عابر السبيل أكمل من الأولى لقلة تعلق صاحبها بالدنيا. والحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى المقصود به في الحديث هو مجرد الميل، هو مجرد الميل، يعني الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على خلاف الحق، يعني غالبا الهوى يطلق على خلاف الحق، فيكاد يكون الثاني هو مراد الشرع، مراد الشرع. فالهوى له معنيان: أحدهما الميل المجرد وهو المراد في الحديث، يعني لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد من الحديث. والهوى له معنى ثاني آخر، وهو ميل القلب إلى خلاف الهدى، إلى خلاف الهدى. والإيمان المنفي في هذا الحديث يحتمل معنيان: لا يؤمن أحدكم، أن يكون المنفي هنا أصل الإيمان، أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يكون العبد به، ما لا يكون العبد به مسلما إلا بأصله. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون مسلما إلا إذا آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا آمن وكان هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يكون لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا أي بمعنى مسلم. وأما المعنى الثاني: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، إذا كان المراد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون العبد مسلما دونه مما زاد على أصل الدين، مما زاد على أصل الدين، فيكون لا يكمل إيمان أحدكم إلا إذا كان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وعندما قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك، قال: حتى من نفسي يا رسول الله، قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل الإيمان. والحديث الأخير من أحاديث الأربعين النووية حديث عظيم, وهو الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم, إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم اشتمل على ذكر ثلاث أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء, وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبلا على الله غير غافل عنه, حاضر القلب. هذا الداعي إذا أردت سببا للمغفرة الذنوب فادعو الله وأنت حاضر القلب مقبلا عليه غير غافل عنه مع رجاء استجابة دعائك, فإن الله عز وجل يستجيب دعائك. وثانيها الاستغفار, وحقيقة الاستغفار إذا ذكر في الأحاديث هكذا ثم استغفرني معناه التوبة مع دعاء المغفرة, معناه التوبة أي الرجوع إلى الله عز وجل من الذنب والندم عليه والإقلاع عنه مع دعاء الله عز وجل المغفرة. وهذا هو حقيقة الاستغفار, طلب المغفرة. وثالثها أي من أسباب المغفرة العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث توحيد الله, توحيد الله. وأشير إليه بانتفاء الشرك في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, لأن غاية التوحيد إبطال الشرك, لأن غاية التوحيد إبطال الشرك. لكن لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوحيد مع أنه من أعظم حقوقه سبحانه وتعالى, وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره في محو الذنوب, وأخر ذكر التوحيد في هذا الحديث إلى آخر الحديث لعظم أثره في محو الذنوب, وهو المذكور في قوله تعالى: لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو ملء القراب أو القراب هو ملء الشيء, فالمعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتيتك بملئها مغفرة. والعنان هو السحاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة, وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة, وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وكان هذا آخر البيان على هذا آخر الحديث في الأربع النووية, والحمد لله على منته أن أطال بأعمارنا حتى انتهينا من التعليق على هذا المتن المبارك. ولعل إن شاء الله سنبدأ بكتاب مبارك ثاني إن شاء الله, إما في التوحيد أو في التفسير أو في غيره من الفنون المتنوعة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولطلبة العلم ولمن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. والله أعلم, وصلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خيرا.